نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ثم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد على موعد مع دورة في مقاصد الشريعة اليوم المحاضرة الرابعة صحيح؟ نعم الرابعة في محاضرات مقاصد الشريعة اليوم إن شاء الله نتكلم عن ركائز أو نقول أركان علم المقاصد وعلم المقاصد الشريعة يرتكز على ركنين أو ركيزتين مهمتين يعني ده وإحنا نتكلم في هذه عن المقاصد لابد أن نتعرض لهذين الركنين لأنهما هما يعني ممكن تقول أركان أو ركائز المقاصد وقلنا وهنا عن الأسبوع الماضي وهما الركن الأول هو التعليل والركن الثاني هو المصالح والمفاسد قلنا لو تذكروا مقاصد الشريعة في تعريفها قلنا هي الغايات هي الأهداف هي الحكم هي الأسرار التي أرادها الشارع من الأحكام التي شرعها من أوامر ونواهي وغير ذلك فلها حكم ولها غايات ولها أسرار اجتهد أهل العلم في معرفتها بغية كما سيأتي معنا أن تكون وصول للشريعة فإذا جاءت حوادث أو أمور ليس فيها نصا صريحا يقيسونها بميزان المقاصد هذه ولذلك هذا معناه أنك تنظر للأحكام التي شرعها الله عز وجل أنها معللة وهو أصل المسألة حتى تصل للحكم وللغايات والأسرار مع هذا معناه أنك ترجع لأن الأحكام معللة ذلك كان ركن التعليل أو مسألة التعليل ركن أصيل في مسألة أو في علم المقاصد أو في تناول المقاصد والركن الثاني كما سيأتي معنا هو المصالح والمفاسد لما قلنا بأن الله عز وجل ما شرع الأحكام إلى مصلحة العباد سواء في الدنيا أو في الآخرة سنحن اليوم نتكلم عن التعليل ونتكلم عن تعريف التعليل نتكلم عن أهمية التعليل نتكلم عن آراء العلماء أو موقف العلماء في التعليل هل كل أقرب وجود التعليل للأحكام أم هناك من خالف ثم نتكلم هل التعليل أيضا في كل الأحكام أم في العبادات أم في العبادات والعادات أم في العادات وليس في العبادات هذه سنتعرض إليها أيضا ختاما في هذا هذه المحاضرة اليوم إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يوسل لنا وأن يرزقنا الفهم فيه بحسن الشرح والتحليل فقلنا الأول تعريف التعليل لابد من التعريف لأن بناء المقاصد على التعليل بل بعض يعني يطلق التعليل ويقصد به التقصيد يعني اللي هو المقاصد يقول التعليل يعني يقصد به التقصيد مقاصد الشريعة طب ما معنى التعليل في اللغة التعليل في اللغة إظهار علية الشيء يقال علل الشيء يعني بيّن علته وأثبته بالدليل صوت بيقطع محملناش أي شيء جديد والله على التليجرام صوت عند الكل اخبرونا بس عشان ما استمر وتقولوا لي صوت مقطع بعد ذلك او متقطع او اي شيء صوت لسه بيقطع طب لحظة ماني إذا أنا عمل من هو الفيس شغال؟ شغال. طب الصوت الآن ما زال يتقطع عم جيد؟ أنا انتقلت إلى شبكة الموبايل نفسه يعني مش ال واي فاي. صوتي ما أفضل ولا ما زال يتقطع؟ طب أنا أتكلم وأخبروني بارك الله فيكم. قلنا التعليل لغة يراد به علية إظهار علية الشيء، يقال علل الشيء أي بين علته وأثبته بالدليل. لا يوجد صوت على النت ازاي ده يا سيدي؟ طب الآن في صوت؟ طب ماشي المايك كان مغلق لكن طيب الصوت الصوت جاي الآن. حاضر طيب. هذا التعليل في اللغة قلنا علل الشيء أي بين عليته وأثبته بالدليل. علماء الأصول لما نظروا إلى التعليل نظروا بإطلاقين، يعني نظرة عامة فقالوا أو يعني نظرة أولية نقول قالوا بأن أحكام الله عز وجل وضعت، خليكم معايا بقى ما تعودش تبقى عشان أنا بأخذ بالي من الشيء الجانبي ده، إن أحكام الله وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل، أي أنها معللة بمصلحة العباد، وده يبين محاسن الشريعة، وده تعليل عام عند الأصوليين يعني. وكتب كما قلنا في التاريخ بأن إن نظرة أولية للأصوليين بأن كل أحكام الشريعة وضعت مصالح العباد سواء في العاجل أو الآجل، إذن هي معللة بمصالح العباد، وهذا يدل على محاسن الشريعة. لكن هم نظروا نظرة أخرى للتعليل وهذا الذي نحتاجه، والنظرة الثانية إنه بيان علل الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها. يبقى أهل الأصول نظر نظرة عامة للتعليل ونظرة خاصة نقول وهي بيان علل الأحكام الشرعية وكيفية الاستنباط. ولماذا ذلك؟ قالوا لعدة أمور. الأمر الأول أنك معرفة حكم حادثة لم ينص عليها في الشرع حكم بطريق القياس، فأنت لما عللت الأحكام الأصلية اللي جاءت بالنصوص وعرفت علياتها فأصبحت علة للأصل، فلما جاءت حادثة ليس لها حكم في الشريعة فأنت ألحقتها بالحكم اللي موجود من قبل، يعني ألحقت الفرع بالأصل بجمع العلة اللي موجودة، فأصبح هذا من ضمن الأمور التي نظر لها أهل الأصول في بيان تعليل الأحكام الشرعية. الأمر الثاني إن المجتهد يبحث في الحادثة التي حدثت اللي لها حكم ويحاول يستنبط معنى يصلح أن يكون مناطا للحكم الشرعي اللي موجود، ثم يحكم بناء بعد ذلك على هذا المعنى لأحكام الأخرى، ودي اللي هي بيسموها في الأصول المصالح المرسلة. تاني، يبحث المجتهد في الحادثة، حادثة فالمجتهد يبحث فيها وليها حكم، حدث ليها حكم، يعني مثلا حادثة حدثت بزمان النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها في شيء، فهو يبحث في الحادثة هذه الحكم اللي ده ايش المعنى اللي يستخرج من هذا الحكم، معنى يصلح ان يكون مناطا للحكم الشرعي. طب ليش؟ لانه هيحكم بناء على هذا المعنى في نوازل اخرى، وده اللي يسمى المصالح المرسلة او الاستصلاح، وهذا أيضا من عمل الأصولي. ليش هو بينظر للتعليل؟ وده طبعا المصالح المرسلة والاستصلاح من الأدلة اللي هي غير متفق عليها يعني أو مختلف عليها بين المذاهب في الأصول، وإن كان المصالح المرسلة وإن لم ينص عليها بعض المذاهب نصا صريحا من أدلتهم لكن عمل بها غالب المذاهب في ذلك مسألة المصالح المرسلة. كيف يعمل بها؟ إنه بيحتاج إنه يجتهد في حادثة فيستخرج معنى من هذه الحادثة، هذا المعنى يصح إنه هو يستنبط منه حكما شرعيا بعد ذلك، أو يبحث في الأحكام ليس لاستخراج العلة ليقيس عليها، لا، يبحث في الأحكام لمعرفة العلة فقط، وهذه في العلة القاصرة اللي هي غير متعدية. طب إيش هو دفع لتزيد من بيان سعة الشريعة وإيمان المرء في قلبه واعتقاده وإن كانت العلة قاصرة ليست متعدية؟ يعني هو بيظهر العلة من الحكم ولن تتعدى لغيرها، لكن هو ليبين حكمة الشارع في هذه المسألة. فهو أيضا إذا عندهم قالوا إن بيان علة للأحكام الشرعية عند الأصوليين واستنباطها ليكون إما ألخص معرفة حكم حادثة لم ينص عليها الشرع فيقيسوها على حادثة أخرى نص عليها الشرع، فكيف سيقيس لما يعرف العلة؟ الثاني أن يبحث في المجتهد في الحادثة فيستنبط منها معنى، كما قلنا في المصالح المرسلة مثلا يقول لك إن من مقال الشرع وجدنا في الاستقراء بأن الشريعة تحافظ على حفظ النفس، فلما وضع حفظ النفس مثلا قال بعضهم وضع الحزام في السيارة لمن يقود السيارة بسرعة عالية، قالوا الحزام هذا ممكن يمنع إذا حدثت حوادث إن المرء ممكن إنه يعني يصطدم بالزجاج أو شيء، فهذا قد يكون من الأسباب التي قد تمنع تساعد على حفظ النفس، فقالوا دي من المصالح المرسلة، فإذا إذا قررت يبقى هذه تساعد على حفظ النفس ويكون لها وجهة شرعية. مسألة أجهزة الرادارات والإشارات هي وضعت أصالة حتى لا يسرع الناس بالسيارات، فلو أسرعوا ممكن يؤدي ذلك أنه يقابل شيء أمامه ما يستطيع أن يقف أو يعمل حادث فممكن يهلك، لذلك فالالتزام بهذه المسألة قد تفيد بأنها من باب حفظ النفس، خاصة لو قدرت على حسب حجم الشارع واتساعه والازدحام، فممكن زيادة السرعة تؤدي إلى الهلاك بعد ذلك. فهذه كلها بتستنبط، هذه مصالح مرسلة بيقاس على أننا وجدنا معنى لذلك، وهذا المعنى بيخرج المجتهد في حوادث أخرى لها أحكام، وهذا المعنى يبدأ يضعه في حوادث في مسائل أخرى فيعطي لها نفس الحكم، أو كما قلت أنه بيبحث في علة الحكم المنصوص عليه لا ليتعدى إلى فروع، لا فقط ليعلم المناسبة ذلك، كما بعضهم قال أن العلة في الذهب والفضة كونه ذهبا وفضة علة قصيرة، أنه معدن نفيس له ذهب والفضة، فعلمنا أن العلة قصيرة ليس لنقيس عليها ولكن لنعلم الحكم ومناطه إيش. طيب هذه كلها ما زلنا في تعريف التعليل، أهمية التعليل، ما أهمية التعليل لما يقول هو ركن ركين وركيزة من ركائز مقاصد الشريعة؟ ليه؟ لأن التعليل حقيقة هو أصلا هو مسار النزاع بين الفقهاء وحتى وبين علماء الكلام أيضا كذلك، هو تستطيع أن تقول نقطة الارتكاز في دائرة الاجتهاد قائمة على التعليل، مهم أهمية التعليل لذلك، بل محور الاستنباط كله وفهمه متوقف على مسألة التعليل، وهذا يؤدي أنك تعرف أسرار الشريعة وحكمها، وأنت إذا استطعت أنك تغور في مسألة التعليل وتصبر يعني تتعمق فيها تتجلى لك مدارك الأئمة الذين قد غاصوا من قبل بذلك، وتظهر لك بهاء الشريعة في هذه المسألة، لأن يظهر لك الحكم والأسرار التي فيها أصلها، بل من ثمرة ذلك يسهل عليك دفع شبهة الطاعنين في الشريعة بالجمود الذين يقول الشريعة لا ليست لكل زمان ولا مكان، لا، أنت لما بتظهر هذا التعليل وتعمل عليه فتبرز للناس أن الشريعة دي صالحة لكل زمان ومكان، وهذا الأصل وأنزل الشريعة لذلك أيضا، ولما بتفعل ذلك تبتدي تصريعا تصلح في الناس، تقول للناس تعالوا أنت ليش تركين أحكام الشريعة وتركين الشريعة في المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق وفي النكاح وفي كل شيء، تجد أحكام للشريعة والعلل هي والأسرار التي فيها، فتستطيع أنك تنزل الحوادث الجديدة في ذلك وتلحقها وتعطيهم الحكم، فهذا يعني بيساعدك على إصلاح طريق الإصلاح الذي بتحتاج إليه في دعوة الناس إلى الالتزام بالأحكام الشرعية، منك تبرز لهم هذه مسألة التعليل. لذلك العلماء يقولون ربط الأحكام بالعلل يؤدي إلى استقامة التكاليف، ويؤدي إلى ضبط الأحكام واضطرادها، ويؤدي إلى استقرار أوامر التشريع، لأنك أنت لما بتبرز العلل التعليل في الأحكام بتستطيع أنك تخبر الذي أمامك حتى الجاهل حتى العامي بالمعنى المقصود من الحكم. فلما تستحدث مسائل جديدة وهو يعلم من هذه الحكمة من الحكم المنضبط والهدي الحكمة مستمرة معه في هذه الأمور سواء أوامر أو نواهي يستجيب ذلك وينصاع لذلك، فيكون عندك استقرار في مسائل التشريع. بالعكس بقى إنكار التعليل هيوصم الشريعة بالجمود. لو أنت قلت له هي كده كما يقال هي جاء نعم وصحيح أن في أمر في أوامر ونواهي الأصل فيها بأنك تستجيب، لكن لابد من إنكار التعليل سيصل الشريعة بالجمود، وممكن يؤدي إلى أن البعض يظن أنها لا يمكن تطبيقها في كل زمان ولا مكان، أو أنها لا تفي بمصالح العباد. طب إنكار التعليل منافي للحكمة الإلهية لوضع الشريعة. ليه؟ لأن الحكمة الإلهية في نزول في الشريعة نزول الشريعة هي خلود الشريعة الإسلامية وبقائها إلى يوم القيامة. فأنت لما تنفي التعليل يبقى كأنك بتنفي وتنفي وتصب الشريعة تصب الشريعة بالجمود، فكأنها لا يمكن تطبيقها، فده سيخالف الحكمة الإلهية من إيش؟ من نزال الشريعة. الله لما أنزل الشريعة الإسلامية ما أنزلها لزمان محدد، النبي صلى الله عليه وسلم نزل للناس جميعا والشريعة خاتمة فأصبحت لكل الأزمنة على مدار العصور إلى يوم القيامة. فأنت لما تنكر مسألة التعليل وتصف الشريعة بالجمود كأنك بتناقض حكمة الله عز وجل في نزول الشريعة. لذلك هذه المسألة تبين لك ليش أهمية التعليل في ذلك. بل بعض علماء المقاصد المعاصرين حتى يقول بأن قضية تعليل الأحكام هي سبب في نشأة علم المقاصد. يعني يبين لك أهمية مسألة التعليل ليش؟ كأنها هي السبب في نشأة علم المقاصد. وهذا الكلام ليس في المتأخرين، لا، انظر إلى المتقدمين. ونرجع بقى للعلماء اللي تكلمنا عنهم فيما تكلموا في المقاصد من قبل، اهتموا جدا بمسألة التعليل. أنقل لكم كلام للغزالي، قال هو إيش يقول. وطبعا يعتبر الغزالي إن من لم يراعي التعليل بالحكمة والمعنى المناسب إن هذا يعني ليس من أهل الاجتهاد. لذلك يقول فهو يعتبر أن من لم يراعي، أو الغزالي يقول من لم يراعي التعليل بالحكمة والمعنى المناسب وزعم أن مثل هذا النظر غير ملحوظ في تصرفات الشرع فقد أخرج أو أخرج من حزب النظار. يعني هو ليس من الذين ينظرون ويجتهدون. ده كلام الغزالي يبين لك مسألة التعليل. التفتزاني يقول على التعليل، وبالتعليل يكون سرعة الإذعان وزيادة الاطمئنان بالأحكام. بالتعليل سرعة الإذعان. أنت لما تشرح لواحد حكم شرعي وتقول له الحكم، كثير من الناس اللي أنا أكتب هو ليه مش عارف صحيح، في حاجات هي ليست نظر لنا العلة فيها، لكن لما يعرف العلة والحكم الحكمة ليه مثلا التوريث كذا، ليه المرأة كذا، ليه الرجل كذا، لما تجد تبين له وتظهر له الحكمة من ذلك لا شك أنه يطمئن قلبه أكثر لو كان عنده تردد في المسألة وشبهة. ذكى قال التعليل يكون سرعة الإذعان وزيادة الإطمئنان بالأحكام. صدر الشرع يقول أفعال الله تعالى معللة بمصالح العباد عندنا، وما أبعد عن الحق قول من قال إنها غير معللة بها، فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق وإظهار المعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل قد أنكر النبوة. يعني هوش يبين لك ربط ازاي بان اصل الله عز وجل لما انزل ارسل الرسل وانزل الرسالات كان لاهتداء الخلق. العله ايش؟ اهتداء الخلق. يبقى في تعليل اصلا. فانت لما تنكر التعليل كانك انكرت بعثه الرسل والانبياء. ابن القيم له كلام بديع في هذه المساله حقيقه. يقول ايضا قال اهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضل عن الفاضل الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، فهو من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب راحة التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفها عليها، فبالقدر والحكمة ظهر خلق الله وشرعه المبين. وهذا يبين لك كلام العلماء المتقدمون يعني والمتأخرين أيضا في مسألة بيانهم لأهمية التعليل في أو معرفة التعليل في أحكام الشريعة. ذلك يقول ابن القيم أيضا ويقرر أن الشريعة قائمة على أساس الحكم وقاعدة المصالح والعدل. قال إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاشي والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله أتم دلالة وأصدقها. فهنا أيضا يبين لك مسألة التعليم. طيب، هذه كانت أهمية التعليل. لماذا احنا بنركز على التعليل في المقاصد؟ لابد أن نبين في مسألة التعليل الخلاف بين العلماء. هل كل العلماء قالوا بالتعليل للأحكام أو أثبتوا علية الأحكام، أم هناك خلاف في هذه المسألة؟ فيها خلاف. فمذاهب العلماء ممكن نوجزها على قولين في مسألة التعليل. في تعليلي طبعا عندنا تعليلي أفعال الله وتعليل أحكامه. اختلف العلماء، أو يعني لا نريد اختلف، نقول هو أن المسألة سنبين ليس خلافا بعد ذلك، لكن سنثبت. أولا، أقوال العلماء في مسألة قلنا تعليل أفعال الله وأحكامه. قول الأول، قالوا إن أفعال الله وأحكامه غير معللة، وإنما أثبتوا فقط العلم والإرادة والقدرة، وقالوا إن الأحكام والأفعال، طبعا أفعال الله وأحكامه، مجردة عن العلل والحكم. من أصحاب هذا القول؟ جهم بن صفوان، أبو الحسن الأشعري، الظاهرية، وبعض من وافقه من أصحاب المذاهب الشافعية والحنابلة والمالكية والشيعة قالوا بذلك. فقالوا أن أفعال الله وأحكامه سبحانه وتعالى غير معللة. طبعا أثبتوا العلم والقدرة والإرادة، لكن قالوا الأحكام والأفعال مجردة من العلة والحكمة، مجردة من العلة والحكمة. والقول الثاني، قالوا أفعال الله وأحكامه معللة بالحكم العظيمة والغايات المطلوبة والمقاصد المحبوبة التي فيها صلاح العباد في المعاش والمعاد. من هؤلاء القول؟ هم أكثر المسلمين على ذلك، وأكثر أصحاب المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل هو كمان أكثر طوائف أهل الكلام قالوا بذلك، المعتزلة، الكرامية، المرجئة، أهل الحديث وأهل التصوف وأهل التفسير قالوا بهذا الكلام. طيب، القول الأول أو الفريق الأول الذين قالوا بأن أحكام الله، أفعال الله وأحكامه غير معللة، انقسموا أصحاب القول الأول، انقسموا لفريقين. فريق ثبت على عدم التعليل في أفعال الله، أفعال الله وفي أحكامه، سواء في الأفعال وسواء في الأحكام، وقالوا أن ليست هناك علة، الله يفعل ما يريد وما يشاء، وليس هناك علة في أحكامه سواء أفعاله أو في أحكام الشريعة، ولا على الناس كما سيأتي أنه يلتزم بذلك. وده اللي وقف عند هذا القول ابن حزم من الظاهرين، ثبت على هذا القول. الفريق الثاني من القول الأول، اللي هما بعضهم تجد عندهم بعض أصحاب في المذاهب عندنا حتى في الشافعية والمالكية والحنابلة تحديدا الثلاثة، فرقوا بين أفعال الله وبين أحكامه، فنفوا التعليل في أفعال الله، قالوا أفعال الله غير معللة، أما أحكام الله أقروا بالتعليل والحكم. نعم، الأحكام، الأفعال غير الأحكام، أحكام الأوامر والنواهي وغير ذلك. و بعد استثناء الظاهرية الذين قالوا الأول، أصبح بخلاف الظاهرية، قالوا أصحاب القول الأول قالوا بالتفرقة بين أفعال الله وأحكامه سبحانه وتعالى. ففرقوا كما هم يقولون في علم الكلام، لأنهم يسمون العقيدة عندهم أفعال الله علم الكلام أو الله، فقالوا في علم الكلام ليس هناك تعليل، لكن في علم الفقه والأصول هناك تعليل وعلل وحكم من أفعال الله من أحكام الله عز وجل. فنفوا في الأول في علم الكلام، ونفوا العلة في أفعال الله في علم الكلام، وأثبتوها في الفقه والأصول. لذلك هم يقولون فيما يتكلمون في التوحيد وفي العلم الكلام ينفون الحكمة والتعليل، يقولون فرض الله الفرائض وشرع الشرائع لا لعلة، وإنما يكون الشيء محرما بتحريم الله عز وجل، ومحللا بتحليل الله عز وجل له مطلقا لا علة في ذلك. حتى قالوا ليس في القرآن لام كي، لا في الخلق ولا في الأمر، لكن تجده في الأصول وفي الفقه يصرحون بأن أحكام الله لها تعليل لا حكم ولها معنى. وقالوا أن شرع الشرائع وحد الحدود في الأحكام من أجل مصلحة العباد، وأثبتوا محاسن الشريعة، وبعضهم كتب في بيان محاسن الشريعة في الصلاة والحج والصوم وغير ذلك، وأثبتوا المصلحة والمفسدة فيما أمر به الله مصلحة وفيما نهى عنه فيها المفسدة. وهذا تجد في بعض قلنا أصحاب المذاهب، يعني حتى تجد ذلك لما يجوا يتكلموا في الـ في الـ في الـ في أصول الدين ما يقولون وجود العلة. في الفقه يقول لك الأسباب والحكم، يجي في أصول الفقه بدل ما يقول العلل يقول الأمارات، يسميها أمارات. فتجد في أصول الدين ينفي الحكمة، وتجد في الفقه يثبت الأسباب والحكم، وتجد في الأصول الفقه يقول على الأمارات. وهذا حتى لو نظرت، يعني عندنا مثلا الرازي في التفسير قال أن الله لا يفعل فعلا لغرض، ولو فعل ذلك لكان مستكملا بذلك الغرض. لكن تجد الرازي في المحصول يؤكد ان الله تعالى ما شرع الاحكام الا لمصلحه العباد فعللها. وهنا الامدي في كتابه غايه المرام قال ان الله خلق العالم وابدعه لا لغايه يستند الابداع اليها، نفى. وجاء في كتاب الإحكام في الأصول أصول الفقه، كتاب أيضا مهم، يعني قال إن أحكام الله لا تخلو من حكمة ومقصود، وإنها شرعت لمصلحة العباد. طب هما ارحمكم الله، هما ليش هما نفوا في العلم الكلام، نفوا في العقيدة؟ هما ظنوا إن نفيهم للتعليل في أحكام الله في العقيدة أو في التوحيد أو في علم الكلام إن هذا يبطل قول القدرية. ما هو القدرية بيقولوا بأن إيش، إن المستقل والعبد، فهم ظنوا إن هم لما يقولوا بنفي العلة إن هذا فيه رد على القدرية، وهذا طبعا خطأ مش مجالنا وإنا ندخل فيه في العقيدة. لكن إحنا بنبين إن هم ظنوا إن لا يمكن إبطال قول القدرية اللي إحنا نبطل، إلا إننا نبطل إن وجود حكمة وعلة في أفعال الله عز وجل، فوقع في هذا الخطأ، مع أنه في الفقه والأصول قد أثبتوا أن هناك حكم وعلل كما بينا. طيب نرجع ليش لأصحاب القول الثاني الذين أثبتوا التعليل، ما أدلتهم على إثبات التعليل؟ أدلتهم من القرآن ومن السنة ومن الصحابة كثيرة. لذلك من القرآن لابد أنك لما تنظر لآيات كثيرة، وعلماء التفسير يبينوها في تفسيرهم، من قول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كل هذه تبين أن الله عز وجل هو المستحق لأن يعبد وحده، وأنه كلف الخلق وسيجازيهم على أعمالهم إذا لم يخلق الله عز وجل الخلق عبثا لا لعبا ولا باطلا سبحانه حشان يكون ذلك، لأن الله عز وجل منزه عن العبث وأن يعمل عملا لا لحكمة، هذا من جنس اللعب وهذا قد نفاه الله عز وجل. فدي كلها آيات تستطيع أن تستقرئها من القرآن لتبين لك، لكن هو لابد من تنبيه على مسألة أن الله عز وجل ربط بين الأسباب والمسببات شرعا وقدرا، وهي مسألة هي أصل الموضوع في هذه في مسألة التعليم، أنك الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا وجعل الأسباب محل حكمته سواء في أمره الديني الشرعي أو في أمره الكوني القدري، وتجد ذلك في آيات كثيرة. قال تعالى بما كنتم تعملون، ذلك بما قدمت يداك، بما كسبت أيديكم. فلو تتبعت الأسباب إثبات الأسباب في القرآن لتجدها عشرات الآلاف من الآيات موجودة في ذلك أو في أكثر من موضع. فلابد أنك تثبت هذه العلاقة بين الأسباب، أن الله ربطها بين الأسباب وبين المسببات سواء كانت في الأوامر الشرعية أو في الأوامر الكونية. ومن أنكر الأسباب فهذا جحد للضروريات وقطح في العقول والفطر. لذلك كما نقل ابن تيمية يقول عن بعض العلماء يقولون الالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ليش؟ إن هو ده الضابط اللي بيبين لك أن لابد أن يكون فيه تعليل وأن فيه أسباب تؤدي إلى مسببات. ذلك أمثلة كثيرة في القرآن تثبت لك مسألة التعليل بأكثر من طريق، منها طريق إن الله عز وجل يخبر أنه فعل كذا لكذا، أو أمر بكذا لكذا، أو نهى عن كذا لكذا، كقوله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا مسلك أو طريق. طريق ثاني أن يأتي الله عز وجل بكي التصريحية في التعليل، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فكي هنا للتعليل صريحة في التعليل، عجب سبحانه وتعالى قسمة هذه الفيء بين هذه الأصناف حتى لا يتداوله الأغنياء عن الفقراء. مسلك آخر في القرآن يبين لك التعليل أن يأتي ذكر ما هو من صرائح التعليل، واللي هو من أجل، كلمة من أجل. قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أسأل الله عز وجل يهلك اليهود يا رب، وأن ينصر إخواننا عليهم، وأن يجعل رقابهم للإخوان يا رب، أسأل الله ذلك. أيضا من المسالك التعليل بالعلة، والتعليل بالعلة من الخالق غير من المخلوق. من المخلوق لما يذكر لعل فيها الترجي، لعلك تظلم اليوم، لعلك يعني تعطينا كذا، هذا ترجي. أما من حق الخالق قال هي محض تعليل، لما يذكرها الخالق محض تعليل. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني العلة في الإنزال القرآن العربي حتى تعقلوه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا مسلك آخر في لعل يبين لك العلية. بعضهم قال ذكر، أيضا مسلك خامس ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به، كقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. فهنا ذكر المفعول له هو علة للفعل المعلل، نزلنا عليك الكتاب لتبين، من أجل أن تبين العلة في التنزيل ليس فقط، لا لتبين للناس، وأيضا فيه هدى ورحمة. من مسالك بيان العلة في الأحكام أن الله عز وجل لما يأمر بأمر يخبر عن المصلحة فيه وهو بيأمر، ولو نهى عن أمر يخبر عن المفسدة فيه. فقال تعالى مثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى أمر بالإعداد ثم بين المصلحة في الإعداد ليكون سبيلا لكم لإرهابهم أصالة، وهذا منهج تجده في القرآن كثيرا في الأحكام، إنما يأتي الأمر تجد معه المصلحة المترتبة عليه والله يبينها، أو جاء النهي يبين المفسدة المترتبة على عدم الانصياع له أصلا. هذا من الكتاب. أما من السنة فحدث في أحاديث كثيرة تبين فيها التعليل للأحكام، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن أو الاستئذان من أجل البصر، لما جاء النهي عن الدخول بدون استئذان قال من أجل البصر حتى لا يقع بصرك على شيء. إنما نهيتكم من أجل الدافة، لما منعوا في لحوم الأضاحي أن توزع، ثم في العام الذي يليه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلوا ادخروا واخرجوا، فقالوا منعتنا العام الذي، قال إنما منعتكم من أجل الدافة. بين العلة في العام الذي قبله أنه جاء فقراء من العرب ولم يكن هناك ما يكفيه، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتفاظ والادخار، يأخذون ما يأكلون ويخرجون لإخوانهم، فبين العلة من أجل الدافة. قالت في الهرة لما دخل على مكان فيه كلب لم يدخل، ثم في اليوم الثاني دخل على وفي بيت فيه الهرة فسألوه قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، أظهرها في الحكم أن الحكم معلل، بل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال ليبين علية الحكم. لما جاءته المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم حج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قاضيته؟ قالت نعم. قال فأقض الذي له فإن الله حق بالوفاء. فأعطاها مثال في الحكم ليبين المعنى، وكل هذا يبين لك أن العلة المؤثرة في الحكم سواء في النفي أو في الإثبات. هذا من السنة. طيب مسلك الصحابة أيضا في التعليل، الصحابة رضوان الله عليهم يعني بذلوا قصارى جهدهم في استنباط الأحكام أيضا التي لم يجدوا لها نصا في الكتاب أو من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وطبعا الاجتهاد كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أولا وقفوا على أسرار الشريعة، وقفوا على الغاية، على المقاصد، فاجتهدوا في النوازل وقاسوا بعض الأحكام على بعض. لذلك الغزالي له كلام يعني نبينه أيضا في هذه المسألة، قال حكم الصحابة بالرأي والقياس لا من تلقاء أنفسهم، بل فهموا من مصادر الشرع وموارده ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبع المعاني ويتبع الأحكام ويتبع الأحكام الأسباب المتقاضية عما ويتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لها من وجوه المصالح، فلم يعولوا على المعاني إلا لذلك، ثم فهموا أن الشرع جوز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه، فعلم من الصحابة رضي الله عنهم أو علم من الصحابة اتباع العلل. حكم الصحابة بالرأي والقياس لم تلقاء أنفسهم، بل فهموا من مصادر الشرع وموارده ومداخل أحكامه ومخارجه ومجاريه ومباعثه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبع المعاني، انتبهوا لهذا الكلام، ويتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لها من وجوه المصالح، فلم يعولوا على المعاني إلا لذلك، ثم فهموا أن الشرع جوز لهم بناء الأحكام على المعاني التي فهموها من شرعه، فعلم من الصحابة رضوان الله عليهم اتباع العلل. ياريت الكلام هذا كان طبقه الغزالي وشيخه في العقيدة، يا ليتهم فعلوا ذلك، لأنهم وأنت بتقر من الصحابة علموا المعاني، فلما تليت عليهم الآيات كلها سواء في العقيدة في الأسماء والصفات أو في القدر أو في غيره أو في الأحكام كانوا المعاني، إذا المعاني واضحة لهم فما احتاجوا أنهم لا يقفون فيها فيفوضون ولا يؤولون، أخذوها كما هي، فلما لم ينقل لنا عنهم أنهم فعلوا ذلك فكان هذا يكفي، يعني كلام ممتاز جدا، ليته قد طبقه في باب العقائد كما قالوا في باب الفقه. لكن المهم هو يبين لك علم من الصحابة اتباع العلل أصالة. طيب من أمثلة تعليل الصحابة، وهذه أمثلة مهمة، حكم بإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قياسا على إمامتهم لهم في الصلاة. قاسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما لهم في الصلاة، بل صرحوا قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاك لنا إماما في ديننا في الصلاة، ألا يرتضيك لنا لدنيانا؟ أو قالوا رضياه الرسول صلى الله عليه وسلم إماما لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ هذا تطبيق، فهموا ذلك، وده اجتهاد. وإن كان طبعا بعض العلماء يقول أن يعني خلافة أبو بكر نصا، يعني على أساس أن في حديث تبين ذلك، لكن ليس مبعثنا هنا، لكن نقول أن هم اجتهدوا ذلك. أيضا قاسوا العهد على العقد، يعني إيش الكلام في إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قاسوا العهد على العقد، إيش العهد؟ أن أبو بكر عهد إلى عمر رضي الله عنه، وليس هناك نص في عندنا في الشرع على أن الخليفة يعهد لغيره بالعهد، لكن هم قاسوا العهد على العقد. يعني إيش؟ قالوا جاءت الأخبار بعقد الإمامة بالبيعة، لأن جاءت لنا حديث بأن يعقد البيعة للإمام أهل حلوا العقد، فقالوا ولم ينص في الأحاديث على واحد محدد ده عقد الإمامة، أن أهل الحق جاءت الحديث تبين أن أهل الحل والعقد يعقدون الإمامة لأي إمام، يعني يعقدون له الإمام. لكن هنا أبو بكر عهد لعمر، فقالوا ولا فيش نص، قاسوا تعيين الإمام على تعيين الأمة بعقد البيعة، قالوا الأمة ممكن تعقد البيعة لواحد، فأيضا قالوا إذن نقيس هذا العقد على العهد الذي فعله أبو بكر، وهذا من باب الاجتهاد. أيضا أصرح من ذلك قول عمر لأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم في كتاب القضاء المشهور له، لما قال له ثم الفهم الفهم فيما أدني إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم أعمد إلى ما ترى أحبها إلى الله وأشبهها للحق. ولذلك وهذا يبين لك أن عمر وصيته لأبو موسى الأشعري في القضاء أنه يفهم ويأخذ الحكم والعلل ويقيس عليها فيما ليس فيه قرآن ولا سنة. والعلماء تكلموا في هذه المسألة حتى ما نطيل في أكثر في الأمثلة للصحابة، اللي عندنا جزء مهم آخر، على أن الصحابة رضي الله عليهم بعد يعني في وقت زمانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، فكان أهم شيء عندهم أنهم يفهمون ويتعلمون ويأخذون من سلم. ثم لما تفرقوا في البلاد بعد ذلك، كل واحد فيهم على حسب ما كان عنده من علم علمه في زمن النبوة أو قبل تفرقه من البلاد، لأنه تفرق الصحابة والفتوحات وغير ذلك. فلما نزلت النوازل والمستجدات، كل واحد كان يجيب على حسب ما حفظ واستنبط واجتهد وعرف العلة والحكمة من قبل. وهذه هناك مسائل كثيرة تدل على اجتهاد الصحابة في بلاد المسلمين لما انتشروا في على مسائل رجعوا فيها لما كان يحفظونه من أحاديث صلى الله عليه وسلم واستنبطوا بها الحكم والعلم. وهذه ستأتي معنا إن شاء الله لما نتكلم عن علاقة المقاصد بقول الصحابة، لأن ستأتي لها جزئية بإذن الله تعالى. هذا يبين لك إثبات أدلة قول الذين قالوا بإثبات التعليل من الكتاب والسنة ومن الصحابة. نأتي للمسألة التالية بعد أن أثبت، وده القول الراجح. قول الراجح هو أن الأحكام معللة وأن لا تعليل، سواء وأن لا حكمة من ذلك، وهذا أصحاب القول الثاني، والقول الراجح في المسألة والتي هو محل قد تكون بكل اتفاق بين الجمهور بعد ذلك على ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكثير من ذلك من الآيات التي قد بينا حتى لا نستفيد أكثر من ذلك. لكن الذي معنا الآن التعليل، لو أثبتنا أن خلاص الأحكام معللة، هل التعليل في العبادات والعادات أم في العادات فقط أم ماذا؟ نعم. القول الأول حضرتك قلت أن الظاهرية رفع على قضية الأحكام الأحكام والأفعال تظل كما هي بدون علم. أما الفريق الثاني في القول الأول قال لأن الأحكام فقط هي التي لها علة والأفعال ليست لها علة، صحيح كده؟ نعم. الفريق الثاني يقول بل هم الجهمية والأشاعرة هم معهم أصحاب المذاهب، أصحاب المذاهب هم بعض أصحاب المذاهب، بعض الأصحاب من المذاهب الذين قالوا بذلك. لا، احنا قلنا القول الثاني هو اللي فيه عامة المذاهب بعدك، لكن بعض أصحاب المذاهب هم الذين قالوا بذلك. واضح؟ واضح. ما هو أصلا ما أنا قلت لك بعض أصحاب المذاهب، ما هو عندك الرازي مثلا، عندك الغزالي ولا لا الأميدي. طبعا هو لو بتتكلم عن أهل السنة، أهل السنة يعني بما ليس عندهم لا ما قال به. هو مش الرازي معتزلي، بس بقى التفاصيل دي الله يخليني في الدرس اللي معانا ونرجعه في هذه المسائل الأخرى. لا، انت حضرتك قلت القول الثاني المعتزلة بتقول بيه ورازي بيقول القول الأول. لا، ما قلتش المعتزلة خالص، قلت القول الثاني في المعتزلة. أيوه، مش الفريق الثاني في القول الأول. القول الثاني غير الفريق الثاني في القول الأول. طيب، حضرتك قلت إن الرازي بيقول القول الأول أصلا بغض النظر عن الفريقين. انا قلت لك، انا قلت لك الاميدي كمان. ايش اللي عندك فيه؟ طيب، ان المعتزله نفسها بتقول القول الثاني وقول اهل السنه، والرازي يعني بس مخالفهم. مخالفهم. طيب، نرجع للمساله معنا. مدى التعليل في العبادات والعادات. طيب، هذه مسألة مهمة، لأن دي فيها خلاف حتى بين العلماء، يعني العلماء أهل السنة وغيرهم. هل التعليل في العبادات والعبادات، وهذا أم التعليل في العادات دون العبادات؟ القول الأول نقول قالوا الأصل في العادات التعليل دون العبادات، والعبادات هي العادات يتفق عليها كله، لكن هو الخلاف كله في العبادات. قالوا الأصل في إن الأصل في العادات التعليل دون العبادات، وممن قالوا في هذا القول الشاطبي على أنه يقول بأن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني. هو يريد أن يقول لك أن الأصل في المكلف في العبادات أن يتعبد دون أن يلتفت للمعاني، علم أو لم يعلم، لكن هو الأصل عنده أنه يتعبد إلى الله عز وجل الالتفات. قال وأصل العادات الالتفات إلى المعاني. يبقى كان الشاطبي بيرى بأن الأصل في العادات الالتفات للمعاني، يعني هو حتى يبين يرى بأن المجتهد والمقاصري والأصولي لابد في العادات أنه ما يتركها هكذا كما سيأتي، أنه لابد يجتهد فيها، يجتهد ويخرج الحكم والعلة في العادات، خاصة المعاملات وغير ذلك، حتى يستطيع أن يقيس عليها ويبين للناس كما قلنا أهمية التعليل. وأما في العبادات هو يرى أن الامتثال فيها هو الأصل، أنك تمتثل. لذلك ويقول التعبد، يقصد بالتعبد ما لا يعقل معناه على الخصوص، وإن فهمت حكمته إجمالا. يعني أنت ممكن تفهم حكمة التعبد إجمالا، لكن ليس لا يعقل المعنى على الخصوص. وهذا يعني ذلك يقول لك ليش، لأن هاك العبادة ليس فيها أنك يتعدى فيها الحكم وليس فيها قياس. من هذا المنطق يقولون بذلك. ويقولون أيضا بأن العبادات هي حق لله، والمكلف إذا قصد هذا الحق لله أثيب عليه، فعل ذلك لله أثيب على ذلك، وإذ ترك ذلك يستحق العقاب. وهذا يكون من مجرد وجود الطلب من الله عز وجل، أمر ونهي في العبادة عليك أنك تستجيب وتنتهي فقط، وليس فيها قياس ولا تعديل للحكم. طيب، ما دليل على ذلك الشاطبي وغيره، لأنه ليس الشاطبي فقط، على أن الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني؟ قالوا أولا الاستقراء. وجدنا أن الطهارة من الحدث مش مجرد ان انا بنقي المحل الذي احدث، لا ده انا الطهارة من الحدث بتجعلني ان انا افعل اعمال وضوء. طب ايش الوضوء وما له من الطهارة من الحدث؟ ما انا الطهارة من الحدث كان ممكن انقي المكان المحل وانتهى، لكن انا توضأت بغسل يدين ووجهين والى غير ذلك. قال ايضا الصلوات بتفعل افعال مخصوصة في الصلوات، تركع وتسجد وتقف وتنحني وترفع يديك الى غير ذلك. إذا فعلتها غير العبادة ليس لها أي معنى، إيش اللي معناه؟ فلما فعلتها أنها عبادة دل ذلك أن ليست هناك، ويريد أن يقول أن هذا دل على أنه ليس هناك معنى في هذه المسألة في العبادة. وكذلك قالوا سائر العبادات، الصوم ليش بتصوم نهارا وتصوم ليلا؟ وليش تمسك عن الطعام والشراب فقط والجماع دون غيره مثلا؟ ليش الحج هكذا؟ فقالوا المقصود الانقياد لله عز وجل وإفراز والخضوع والتعظيم. سيد الشيخ انتظر معي على بك الوقت استعيد. فده أول إيش دليل له في مسألة الاستقراء، إن وجد إن العبادات اللي موجودة أفعال ليست معقولة المعنى. أمر الثاني قال لو كان المقصود التوسعة في التعبد، يعني لو قال إنك توسع في التعبد لله عز وجل يعني متروكة، سواء بما حده الله وبما لم يحده الله، يعني لو فتح باب التعبد بقى يعني هو بما ألزمك وبما لم يلزمك، لكان جاءنا دليل من الشارع واضح على أنك لك أن تتوسع في العبادة كما تريد. عايز تصلي خمسة في يدك، عايز تصلي سبعة، يصلي ثمانية، يصلي عشرة، تتوسع في العبادة. لكن لما لم يأتي دليل بعين جاءنا دليل في التوسع في العادات، عدد ما فيش دليل على الحدود، بيع واشتري 20 مرة في اليوم، تزوج بما جاء الشرع فيه 4، أو تزوج وتطلق كما تريد ما فيش أي مشكلة، تتصدق، اللي هي العادات الموجودة هذه أو المعاملات لا يوجد تنصيص عليها على تقف في حد. لكن في العبادات قالوا لا، في حدود، ولم يأتي دليل على فتح العبادات، فدل ذلك على أنها ليست إلا أنها يراد بها الامتثال والخضوع فقط لله عز وجل. ثم استدلوا ان الاصل في العادات الالتفات الى المعاني، هم طبعا تكلموا هنا في العبادات، قالوا الاستقراء ايضا. وجدنا ان احكام العادات بتحفظ مصالح الناس وتدور مع المصلحة حيث كانت. قالوا لأننا وجدنا الشيء الواحد يحرم في حال ويباح في حال، الدرهم بالدرهم إلى أجل حرام في المبايعة، لكن الدرهم بدرهم في القرض يجوز. فقالوا وبيع الرطب باليابس يمتنع أصلا لوجود الغرر والربا، لكن لما جاءت المصلحة في بيع العراية في قدر معين جاز الشرع فيه توسيع على الخلق ورفع الضرر. فقالوا إذن وجدنا أن العادات والمعاملات بالاستقراء أن هناك حكم فيها ومقاصد للشارع فيها. وقالوا أيضا وجدنا أن الشارع توسع في بيان العلل والمصالح في باب المعاملات والعادات عكس العبادات، ما بين لنا هذه العلل، ففهمنا من مقصد الشارع أنه قصد هنا اتباع المعاني في العادات والمعاملات، ولم يقصد في العبادات اتباع المعاني. قال وكذلك جاءت الشريعة أقرت أحكام كانت في الجاهلية في باب المعاملات كالدية كالقسامة كالقراض ومكارم الأخلاق وغير ذلك، ولأن ليها معاني أيضا، فعلمنا بأنه الأصل فينا في العادات والمعاملات تتبع المعاني ومعرفتها. لذلك أصحاب هذا القول يعني أحيانا يستدلون بكلام الشافعي في مسألة القياس في العبادات. طبعا الشافعية المذهب أنه لا يقياس في العبادات إلا إذا قال كما قال الشافعي، الكف عن الشافعي يقول حكى غزالي ذلك، الكف عن القياس في العبادات إلا إذا ظهر المعنى ظهورا لا يبقى معه ريب. يعني كأن الكف عن القياس في العبادات إلا إذا ظهر المعنى ظهورا لا يبقى معه ريب. ولذلك قال لم يقص على التكبير والتسليم والفاتحة والركوع والسجود غيرها، بل لم يقص على الماء في الطهارات غيره، ولم يقص الأبدال والقيم في الزكوات على المنصوصات. قال ومال في جميع مسائل الزكاة إلى الكف عن القياس ورعاية الاحتياط، لأن مبنى العبادات على الاحتكامات. هو كان يظهر قول الشافعي في ذلك على أنه في العبادات لم يكن يقيس، إلا لكن هو طبعا قال إلا إذا ظهر المعنى ظهورا لا يبقى معه ريب، لأن احنا قصنا في أشياء فيها في العبادات في بعض الأشياء. احنا بنقيس عندنا الكلب على الخنزير عندنا، صحيح؟ وهذا موجود فيه انه بتكلموا على المعنى ظاهر النجاسة، لا الخنزير النجاسة فيه صريحة، فهم قاسوا بعض الكلب على بعض الأحكام على الخنزير فيها. طيب، من الذين ذهبوا أيضا لعدم تعليل العبادات من العلماء العز بن عبد السلام، كما جاء في كتابه قال الأحكام، قال الأحكام المشروعة قسمين عبادات ومعاملات. فالعبادات مبناها على التعبد أي الطواعية والإذعان وعدم معرفة الحكمة والعلة في ذلك، وإنما تفعل إجلالا للرب وانقيادا إلى طاعته وطلبا للثواب، لأنها يجوز أن تتجرد عن جلب المصالح وضرب المفاسد ثم يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والإدعان من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب ودرء مفسدة غير مفسدة العصيان. وأما المعاملات فهي معللة بمصالح العباد أي بجلب المصالح ودرء المفاسد، فهي مما تعرف عللها وتدرك حكمها. وهذا كلام عيسى بن عبد السلام في كتاب القواعد. طيب، هذا من العلماء الذين قالوا الأصل في العبادات عدم التعليل، والأصل في العادات التعليل. القول الثاني، العلماء الذين قالوا أن الأصل في العادات والعبادات التعليل. عشان نتأخر قليلا عشان نضبط المسألة بس ديت، لأن مش هينفع نسيبها في المنتصف كده هكذا، فتحملوا معنا بقى، يعني لن يزيد عن نصف ساعة إن شاء الله. من الذين قالوا بالتعليل في العبادات ابن دقيق العيد، وسيظهر لك ابن القيم وابن تيمية قالوا بذلك. طيب، بل ابن دقيق العيد يأتي بنقيض ما نقوله دائما في مسألة تقبيل عمر بن الخطاب للحجر الأسود. دائما احنا بناخد حديث عمر لما قبل الحجر الأسود يستدل به بعض الناس على انه على القياد، صح؟ وكذلك أو ابن دقيق العيد أخذ فعل عمر واستدل به على التعليل، يعني استدل به على التعليل في العبادات. قال يعني علل تقبيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه للحجر الأسود بأنه فعل ذلك اتباعا ليزيل بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس من أيام الجاهلية، ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام. فهو يرى أن ذلك دقيق العيد تعويدا للمسلم على الطاعة وتمرينا له على الاستجابة والانقياد، يعني أخذ من الحكم هو طبعا فيه، هو أصلا نعم قال العلة منه من هذا، يعني جعل له علة، العلة أنك تعود المسلم على الانقياد، وطبعا زائد أنه أراد أن يبطل ما كان يعتقدونه، لأنه قال أننا نعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، فبيبطل كمان اعتقاد الجاهلية. ثم يستخرج معنى في الالتزام والإذعان، فقال هذا دلالة على أن هنا وده عبادة، لأنه هو قال أننا لولا أني رأيت أن يسلم يفعل ذلك، فكأنه أخرج من هذا الفعل اللي هو عبادة أخرج منه علة وحكم، بل هو استفاض وأخذ الطواف مثلا والمناسك، قال يعني الرمل مثلا، قال إنه ودي طبعا احنا بنقولها لما بيجي دايما في الحج، يعني نشرح للناس ان كيف تستخرج من رحلة الحج من كل شيء بتفعله عبر ومعاني. فانت لما تيجي ترمل في الطواف تتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما ظن قريش بانهما ان حمى يثرب وهنتهم، فارادوا ان يبين لهم القوة والعزة فرملوا ليغيظوا الكفار، فانت ممكن تستشعر ذلك، فانك وانت ترمل في تستشعر التاريخ او الوقائع الماضيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه ايضا، وايضا ثم تبين لك اعمال كثيره بقى في الحج، بل السعي بين الصفا والمروه ولما تأتي عند الميلين اللي هو اللي تجري فيهم تذكر هاجر عليه السلام لما كانت تجري حتى تبحث عن الماء لإسماعيل فتتذكر أيضا ذلك. وأيضا في رمي الجمار قالوا تتذكر وأنت رمي الجمار ما كان يفعله إبليس مع إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع لما أراد الذبح لإسماعيل ورماه بذلك. فذلك تجد أن بعض العلماء ومنهم أيضا سار على هذا الموقع على كلام ابن دقيق العيد الصنعاني فتجده يعلل أحكام الحج أعمال الحج بكثير من العلل مع أنها تعبدية لكن يرى أن يستخرج منها حكم ومعاني حتى يعني الناس يعني يتأسون بذلك. طبعا قلت ابن القيم أيضا من الفرسان في هذا الباب أيضا وتجده أنه يعني تكلم كثير في مسألة العلل وفي مسألة الحكم والغايات في العبادات حتى أصالة وله كتب في ذلك كثيرة يعني خصص مفتاح دار السعادة وإعلام الموقعين وشفاء العليل كلها لبيان حكم الله ومقاصده وأفعاله. كل هذه يعني ابن القيم فارس في هذا الباب طبعا أو في هذا الأصحاب هذه بل علل كثير من أحكام الشريعة ده مسك الطهارة والصلاة وذكر حكم في سورة الفاتحة وطهارة الأعضاء والثياب والمكان والزينة عند كل مسجد واستقبال القبلة وهيئة الصلاة كل هذه الأشياء يعني تعرض لها في في في في كتبه يبين لك الحكم والمعاني اللي ممكن تستنبط من ذلك. طبعا هي اجتهادية وحتى تكلم في التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار ولماذا الصوم نهارا وليس الصوم ليلا إلى وغير ذلك يعني تكلم في حكم كثيرة مستخرجة في واختصاص الوضوء بأعضاء معينة والغسل وكل هذه طبعا يرجع لها واختصاص الحج أيضا تكلم فيها ابن القيم كلاما كثيرا ليثبت مسألة أن العبادات يستخرج منها حكم أيضا وأنها معللة أيضا. كذلك ابن تيمية أيضا من أصحاب هذا القول وقد يظهر لك في كثير من من من من أو يعني بعض ترجيحات ابن تيمية في كثير من المسائل يظهر التعليل يعني لو أخذنا على سبيل المثال في مثلا في التيمية تحديدا لما يتكلم في يتكلم في الوضوء من مس الذكر فيقول لما يتكلم في قال هناك العلماء صاروا على طريقين طريق من جعله تعبدا لا يعقل معناه فقال كالوضوء من القهقه في الصلاة عند الأحناف طبعا ومنهم قال من لا يجعله تعبدا فهو حينئذ أظهر وأقوى يعني ابن تيمية كأنه يرجح أن المسألة ليست تعبدا لا ده لها معنى ثم أيضا ذكر في مس تعليل نقد الوضوء بمس المرء ودي لأن استفدنا فيها في المذهب عندنا لما تكلمنا لا هو بقى نظرناها نظرة مقاصدية احنا أخذناها بأدلة ظاهرية هو خالفنا لم يقل بقول الشافعية هو قال المسألة على ثلاث أقوال الأحناف قالوا لا وضوء بحال من المس والشافعية على النقيض قالوا يتوضأ منه بكل حال والحنابلة قالوا مع المالكية مالكية والحنابلة إن كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا هو رجح هذا القول وقال إن نقض الوضوء بمس المرأة بالشهوة يراعي فيه حقيقة الحكمة حقيقة الحكمة ليش قالوا لو كما حدث ذلك مثلا في الإحرام وفي الاعتكاف المحرم والمعتكف عليه أيضا أن يتجنب الشهوة حتى لا يقع سواء يفسد اعتكافه أو هذا يفسد إحرامه أصالة فحين وجد اللمس للشهوة تعلق الحكم وأيا كانت الشهوة مع من حتى مش المرأة مش زوجة ده قال حتى مع الأم والأخت وغير ذلك لو وجدت الشهوة في اللمس انتقد الوضوء بل قال والأمرض كمان أصالة فقال طبعا هو ضعف القول الشافعية خلاص هذا أضعف الأقوال على أنه يرى أنه مجرد المس المرأة بدون شهوة يعني إيش ينقض حتى قال أن هذا لا يرى في أحد من الصحابة أنه قال بهذا القول ولا موافق لأصول الشريعة نزل عنها جامد في هذه المسألة لكن هو قال قال لي أن اللمس العاري بدون شهوة لا يؤثر لا في الإحرام ولا في الاعتكاف ولا في شيء، لكن لمس بالشهوة لا يؤثر أو يكره على، بل قال يكره للصائم كمان لأنه ممكن يؤدي إلى، ونحن في المذهب حتى قلنا ذلك يكره ذلك للصائم أيضا أصالة. لكن هو فذلك قال الذي جعل اللمس مجرد اللمس بدون شهوة قال هذا مفسد خالف الطهارة خالف الأصول المستقرة. ورجح بقى القول الثاني على أن المسألة ترجع للشهوة، وهنا على مسألة المعنى والحكمة والاعتبار. قال إن المسألة هي تحريك الشهوة مش مظنة خروج الناقض، فلو تحركت الشهوة هو ده اللي حدث فيه النقد، فلذلك لو لمس بشهوة انتقد، ويقول هذا يوافق الحكمة والمعنى. فهنا نظروا، وأنا أريد المثال فقط ليبين لك، نحن مش مسألة فقهية لكن أبين لك بأن أنه في مسألة هي في العبادات لكنه رجح فيها بالتعليم في الحكم والحكمة أصلا. منها أيضا أخذ مسألة التوضؤ من لحوم الإبل، التوضح من أكل لحوم الإبل، وطبعا هو هنا يقول إن الشرع فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم كما نفرق بين معاطن الإبل ومعاطن الغنم. قال معاطن الإبل لا يصلى فيها، ومعاطن الإبل الغنم يصلى فيها. هنا فرق لحم الغنم إذا أكل لا ينقض الوضوء، ولحم الإبل إذا أكل ينقض الوضوء. كذلك فرق، انظر هو بيغوص في الحكم هنا ليش، هو نظر ان المواطن فرقت واللحم لا، لو وجد كمان ان اصحاب الابل الشرع فرق بين اصحاب الابل واصحاب الغنم، قال الفخر والخلاء في الفدانين او في الفدادين اصحاب الابل، والسكينة في اهل الغنم. فقال إذن الشرع فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم، ومواطن والمواطن في الصار، وأولى أيضا يبقى التفرقة أيضا في اللحم. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطان، فقال الإبل فيها قوة شيطانية. انظر الغوص في المعاني في المسألة. قال والغازي يتشبه بالمتغذى به، لذلك حرم أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، لأنها دواب لها سمت معين، فمنع الأكل حتى لا يتأثر بها من الوحشية ومن الاعتداء ومن غير ذلك، كأنها تؤثر في خلق الإنسان وتؤدي إلى العدوان بذلك. فقال إذا أكل من الإبل تبقى فيه القوة الشيطانية، فإذا توضأ من لحوم الإبل كان إطفاء لهذه القوة الشيطانية. هو شوف بيرجع، هو طبعا إيه، أنا بفهمك التعليل وصل عنده إلى إيه، فأخرج إن كمان هو ممكن كان يكتفي بالنص، لكن هو كل هذه ممكن تستفيد منها لاحقا بقى في مسائل أخرى، وبيغوص بيظهر لك كيف التعليل في الحكم والحكم استخراجه. فقال لك الآن إذا أنت لما تأكل هيجيك القوة الشيطانية لأن هي الإبل منها، فأنت لما تتوضأ تطفئ هذه القوة الشيطانية بالوضوء. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الغضبان لما قالوا إني أعلم من ضمن الغضب أنك لو توضأت يطفئ، لأن الغضب فيه شيطان أصلا، فأنت لما تتوضأت كأنك تحبس الشيطان، فكأن في الإبل كذلك أيضا. يقول ابن تيمية. فهنا نظر للتعليل مع انه في عبادة. ثم ايضا مثال اخر انه في الحجامة، وهذا استمتع بهذا، هذه يعني هذا استمتع بكلام العلماء، ايا كان بقى انت توافقه في مسألة الحكم، لكن تنظر كيف ينظرون. شوف الحجامة، هو ليش يرى ان الحجامة من المفطرات مع ان انت عندك حديث خلاص النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. احنا نتكلم عن الحكم الشرعي، لكن انظر هو كيف ينظر للاحكام ويعللها اصلا. قال ايش الحجامه من المفطرات جاريه وفق القياس، كبير ده هو بينكر على دينا، قالوا خلاف القياس اصلا. قال من تدبر اصول الشرع ومقاصده راى ان الشارع لما امر بالصوم امر فيه بالاعتدال، يعني ايش الاعتدال؟ يعني تصوم من النهار من الفجر الى المغرب حتى كره الوصال، وقت الوصال معلومه، وامر بتعجيل الفطر وامر بتاخير السحور حتى يضيق يعني المساله تكون معتدله في الصوم، وجعل اعدل الصوم وافضله صوم داود، يعني تصوم يوم وتفطر يوم في عدل. طيب انظر، فكان من العدل، بص خدها منين بقى، الا يخرج من الانسان ما هو قيام قوته، يعني من العدل انك لا يخرج من الانسان ما يضعفه. قالوا لذلك القيء، القيء يخرج الغذاء صح، والاستمناء يخرج المني، والخيض يخرج الدم، وبهذه الاشياء قوام البدن، ونعم وده قوام البدن، لكن فرق بين ما يمكن الاحتراز منه وما لا يمكن الاحتراز منه. فقال الاحتلام لا يمكن الاحتراز منه، وذلك من زرعه القيء. لذلك انظر الشرع فرق ما بين زرع القيء ونتقصد القيء. دم الاستحاضة ليس له وقت معين متى تستطيع، بخلاف دم الحيض له وقت معين أصلا. قال هنا فالمحتجم بقى، هنا كل ده انت ليس لك فيه يد، فالمحتجم أخرج دمه، وكذلك المقتصد بالفصد أخرج دمه. فقال هذا بخلاف من خرج دمه بغير اختياره، زي المجروح واحد الجرح قبل دمه، فإن هذا لا يمكن الاحتراز منه. فكانت الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيض، وكان خروج الدم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام ولزرع القيء. فتناسب الشريعة في هذا الحكم أنه ليس عليه شيء، وهذا الحكم أنه عليه يبطل الصوم، من الحيض يبطل الصوم، الاستمناء يبطل الصوم، زرع القيء يبطل الصوم، فكان الاحتجام قاصدا يبطل الصوم، مع أن دم الاستحاضة لا يبطل الصوم، مع أن الاحتلام في النوم لا يبطل الصوم أصلا، مع أن من زرعه القيء لا يبطل الصوم. فأخذوا من معنى التقصد، وأنه معنى أنه أخرج ما يضعف قوته قياسا على إيش؟ هذا كله تعليل لمسألة، طبعا هو المسألة تعليل لبعض الأحكام بعض العبادات، وطبعا هو هذه المسألة ليست على إطلاقها، يعني هو في مسألة ابن تيمية خدها على التعبد، يعني قال مثلا غسل اليدين ثلاثة من نوم الليل قال تعبدا، يعني حتى قال لو بات لو حط إيده في جراب، لو ربط إيده وتأكد إن إيده ما مسدش شيء من العورة أو النجاسة عليه أغسل اليد ثلاثة، ما جعلهاش معقولة. فهي المسألة هنا ليست اضطرادا، لكن هو طبعا من فرسان الذين قالوا بالتعليل في الأحكام. لذلك الخلاصة في ذلك أن أحكام الشريعة إما عادات وإما عبادات. العادات الأصل الاتفاق للمصلحة، هذا الأصل، بل ابن عاشور لما تكلم قال يجب على كل مجتهد أنه ما يترك أحكام العادات هكذا أو المعاملات، يجتهد في إخراج المعاني فيه حتى نستفيد ويقاس عليها في أمور أخرى. وأما لأن الأصل في العادات هي ما نزلت إلى المصالح الشريعة، مصالح العباد، أسف مصالح العباد ولا مقاصد، فعلى المجتهد أن يجتهد في إخراجها. ودي مهمة جدا في المعاملات، أنك تعلم ليش النهي هنا، لذلك تستطيع الحكمة في النهي أو الحكمة في الإباحة، فدي مهمة جدا في معاملات الناس لأنها يحتاج إليها الناس. أما في العبادات فقالوا الأصل فيها التعبد وعدم التعليل. الأصل أنك أنت العبادة جات أنك تمتثل وعدم التعليل، لكن هل هي شرعت الحكمة؟ نعم شرعت الحكمة، يعلمها الله، نعم خفيت علينا أحيانا تقف عليك وأحيانا ممكن تستوضحها، لأن برضو المبالغة في استخراج الحكم في العبادات والغوص بعضهم غصب وأخرج أمور فيها نظر، كما قلنا حكيم الترمذي في الكتاب محاسن الشريعة تكلم في أمور كثير فيها على سبيل التصوف بقى. أخرج أمور ما تجد الحكم دي من أين تأتي بها، يعني فيها، فممكن هذا تؤدي إلى عدم الوصول للمقصود أيضا. لكن نقول إن هؤلاء العلماء الذين قالوا بأن هناك حكم للعبادات، وإن كان فيه خلاف مستمر موجود، يعني الفريق الأول والفريق الثاني علماء موجودين الذين قالوا العبادات الامتثال والخضوع فقط وليست الأصل، ليست فيها التعليل، والذين قالوا لا هم احتلنا أنت طبعا الخضوع والامتثال لكن فيها التعليل ما أمكن أن نستخرج العلة ونستفيد منها، فهذا يعني يجتهد في ذلك ويمكن ولا يسد الباب ولا يغلق الباب على ذلك. كأن أصحاب الذين قالوا بالعلل في العبادات نظروا في الأحكام إلى الأثر المصلحي، الأصل المصلحي للعباد، فاتجهوا إلى استخراج العلة في الأحكام. وقلت بالغ جدا ابن تيمية وابن القيمية وابن القيم في ذلك أيضا. والذين قالوا إن لم يقولوا بهذا القول، وقالوا بالقول الأول إن العبادات أصل فيها الخضوع والامتثال وليس فيها التعليل، غلبوا جانب الطاعة والاستسلام لأوامر الله عز وجل. ولعلهم خشوا إن لو جاءت الحكمة هنا أنك تقيس، فلو قست في العبادات هيبقى فيه إشكال. لذلك ممكن تستخرج الحكم والمعاني لكن تقف عند النص، يعني بكل الكلام اللي قاله شيخ سبي تامية بديع جدا في الحجامة. لكن أنت لو هتأتي الآن هتقول هل هذا يكون استقلالا تحكم على الحجامة أن هي تكون أن هي تجوز؟ لا، لو عندك نصا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم هو صائم يبقى لابد هنا أنك ستقف معنى النص هذا، وإن استخرجت هذه الحكم وهذه الأمور، لأن هنا إيش المسألة ترجع للنص فيها. فيظل المسألة احنا بينا أصحاب هذا القول وهذا القول يعني في ذلك. وهختم بأن الحكمة الناشئة من الأمر، الحكمة التي تأتي من الأمر ثلاث أنواع، يعني قسمها العلماء على ثلاثة. أدي آخر شيء خلاص دقائق. الحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع، الأولى أن تكون الحكمة في نفس الفعل وإن لم يؤمر به، يعني ممكن ما يجلكش أمر به لكن الحكمة في نفس الفعل، مثل الصدق العدل، هذه أنت لا تحتاج إلى أمر يأتيك أصالة، الحكمة في نفس الفعل ظاهرة وأن هذا لجميع الناس، العدل والصدق وغير ذلك ليه المحاسن هذه. فهذه قالوا الحكمة في نفس الفعل وإن لم يؤمر به، وإن لم يؤمر بالعدل فأصالة العدل الحكمة واضحة فيه، الصدق الحكمة واضحة فيه. النوع الثاني ما أمر به ونهي عنه فصار متصفا بالحسن اكتسبه من الأمر والقبح اكتسبه من النهي، يعني الخمر لما كانت غير محرمة في بداية الإسلام ثم حرمت صارت خبيثة بالنهي، أصبحت خبيثة، قبل النهي لم تكن خبيثة. الأول كانت الصلاة إلى الصخرة بيت المقدس، فلما نهي عنها أصبحت قبيحة. يبقى هنا الحكمة مرتبطت بما أمر به ونهي عنه، فلما أمر به أصبح حسنا ولما نهي عنه أصبح قبيحا. هذا نوع ثاني من الحكمة تستنبطها من الأوامر والنواهي. النوع الثالث أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر وليس في الفعل نفسه مصلحة، لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أم يعصي. ثاني أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر، الأمر اللي جه من الشرع وليس من الفعل، لأن المقصود من الفعل هو الامتثال فقط، مثل أمر النبي أمر الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل، قصة الذبح لم يكن في الذبح مصلحة ولا كان هو مطلوب الله عز وجل، مطلوب الله عز وجل الذبح من نفس الأمر، لا بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم عليه السلام ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله عز وجل. فأصبح الحكمة ناشئة من الأمر مش من الفعل، الفعل الذبح ليس فيه أي حكمة. ومثله حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، لما بعثهم الله عز وجل أعطاهم الأول ثم بعث لهم من يسألهم، الملك اللي جيب صورة أقرع وأبرص وأعمى، لما أجاب الأعمى له وقال خذ فإنه ما يقول الله عز وجل خذ ما تريد، فقال الملك له إيش أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فرضي عنك وسقط على صاحبيك. فكان المسألة الحكمة في الأمر مش في الفعل أصالة، فكان المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل، يعني الفعل نفسه ليس فيه الحكمة، الأمر هو اللي كان فيه الحكمة. وهذه ثلاثة أنواع تبين لك الحكمة الناشئة من الأمر والذي اجتهد فيها العلماء وأوجزوها في هذه الثلاثة أقسام. فنقول غالب أحكام الشريعة معللة عند كثير من العلماء، الجويني والغزالي والرازي وابن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم حتى الشاطبي وابن عاشور، قالوا يعني إن أحكام الشريعة معللة عموما على الكل، أحكام الشريعة لما أقول العبادات، فغالبهم كلهم قالوا بالتعليل، وإن اختلفوا فقط في العبادات في هذه المسألة. هذا الركن الأول اليوم انتهينا منه بفضل الله في مسألة التعليل، لتعلم يعني ما معنى التعليل، أهمية التعليل، مواقف العلماء في التعليل. ولما تقرأ بعد ذلك لبعض علماء المقاصد أو غير الأصول، فتجد مثلا لا يقول بالعلة في العبادات، فتعلم أنه ليش قال لم يقول بالتعليل في العبادات. وتقرأ لغيره من العلماء فتجد أنه يقول بالعلية في العبادات ويجتهد فيها، فتبقى علمت هذه المسألة. إن شاء الله الأسبوع القادم إن يسأل الله عز وجل ندخل في الركن الثاني، والمصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد وهما ركنان، قلت ركيزان أو ركيزتان للمقاصد، مقاصد الشريعة. انتهينا بالتعليل، إن شاء الله المصالح والمفاسد نتكلم عنها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفهم في هذا الأمر وحسن العرض والبيان والاستفادة. بعد ذلك الراجح هو يقول العلة في السواء في العبادات أو العدد، ولا في العدد هو العدد القول. والله هو الراجح في المسألة أنك ممكن أحيانا إنك لو ظهرت لك العلة في العبادة أو الأحكام معللة، فلا حرج أنك تثبتها. ما هو ده الكلام يبقى لا حرج، لكن يعني رب العالمين قال إيه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أن تقوم. ده واضح وصريح. إيه لعلكم تتقون؟ عشان خاطر يعني يحصل الإنسان التقوى. ما هو عايز يقولك من أساليب التعليل لعلكم. أيوه. عايز هو يقول لكن لكن لكن لكن هي بص انت دلوقتي خلينا لا نتناقش في شيء هم تناقشوا فيه. بمعنى انا عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكروا. لا ما هو يقول لك انت بتحصل التقوى. لا ايه علاقه انت تاخذ في الصيام التقوى؟ نعم، لكن ليه الصيام اكل امتناع عن الاكل والشرب والجماع؟ ما العله فيه؟ مش معنى الاكل والشرب والجماع. طب ليه بتصوم النهار ولا تصوم الليل؟ هو مش مساله انك بتحصل التقوى، ده الجزاء الثواب. هو ده لا خلاف بيننا ومعك فيه، لكن هو عايز يقص ليه، لماذا العلة في هذا الصوم بهذه الطريقة؟ ليه انت بتقف تصلي تقرأ الفاتحة مثلا او ركن الفاتحة، ثم تقرأ سورة، ثم تركع، ثم تسجد، ثم ترفع؟ ايش التعليل في هذه الاحكام، هذه الهيئة؟ ما هي لو انت عملتها خارج الصلاة ما لاش اي معنى. فهو بيتكلم في هذا الباب، مش في باب الجزاء اللي انت بيجيلك. هو ما فيش خلاف انك لو امتثلت هيجيلك تقوى او هيجيلك ثواب دنيوي او ثواب اخروي، لكن هو بيتكلم في فعل العبادة هذه، في اعمال الاعمال دي لها تعليل، لها حكمة. هو ده اللي بيتكلموا فيه. طيب مسألة تانية معلش، استنى المثال اللي حضرتك ضربته عن قضية الصلاة. اتفضل يا ابو انس. الله من اراد ان ينصرف يتفضل لحرج، والانطاق احنا بس بنستكمل الاسئلة. نعم. عن الصلاة تجاه صخرة او بيت المقدس، وصلاة تجاه البيت الحرام. نعم. أنا قلت تجاه البيت المقدس، معلش أنا تعليق، بس تجاه مش هتبقى خبيثة يعني، ما بنقول إن هي باطلة أو فاسدة، لأن الله عز وجل إيه يعني عدل ذلك أو دلوقتي. نعم. لا دلوقتي طبعا بدعة، ده أصلا مش بدعة بس، إزاي طبعا؟ أنت مالكش دعوة بالأصل، ده حجر لا ينفع ولا يضر. ولو واحد صلى للمسجد الأقصى الآن إيش؟ طبعا طبعا ما بقول خبيثه يعني ايش اللي بتكلم عنها، مش الا مش الكلمه خبيثه ولا فاسده، ما هو ده ابتدع في دين الله عز وجل. بتتكلم في ايه؟ ده عمر رضي الله عنه وارضاه لما فتح بيت المقدس وقال لو كان معه ابو عبيده امام، قال ايضا تريد ان اصلي؟ فقال صلي خلف الصخره. فقال لو قالها غيرك؟ لم يرضى عمر ان يصلي خلف الصخره، يستقبل الصخره ويصلي خلفها، فقال فحتى لا تكون استقباله لها في ده. فصلى في ما ايه في امامها، وبعدين بني بقى اللي تعرف ايش اللي فيها. مش شيء، احنا بنتكلم الان عن انه من فعل ذلك فقد ابتدع طبعا. هو حضرتك من الاول بنشوف مثل الاقصى للصخره الاثنين، ما هي كانت في الاتجاه، في الصخره هناك في الاتجاه، وده الاثر اللي في عمر لما قال له وقف عند الصخره. وعين اليهود كانوا بيصلوا عند لا اليهود كانوا بيصلوا عند الصخره اصلا، وكانت الصخره في الطريق في الاتجاه، فهو ما رضى يصلي خلف الصخره حتى لا يكون استقبل صخره اليهود. شفت الرد ده في يعني المفروض يفرق بين الحكمه والعله في الباب ده. احنا بنقول يعني العله هي المنوط بها للحكم، وجودها يورد الحكم وينتفي الحكم، خلاف الحكمه من الامر ولا مش معانا؟ لا هو هنا هو طبعا اترك المسألة الأصولية الفرعية اللي هي القياس والعلة على مستوى الحكم الفرعي. هو هنا بيتكلم عن حكمة المقصد الشرعي عموما للحكم. ما هو اللي احنا بنتكلم هو التعليل. ايش معنى التعليل عنده؟ انه يظهر المقصد، يظهر المقصد، يظهر الحكمة، يظهر الأسرار، العلة كما تقول، يبين علية الشيء، الغاية. ممكن تعتبرها بلا إشكال، يعتبر العلة الحكمة اللي وراها. ما في، ما هو المسألة كلها على التعليل. ما مش عارف ازاي هو مقصود بقى. اوقات مثلا احنا ممكن نقول ان في حكمة من الصلاة مثلا كذا وكذا وكذا، نقعد نستخرج الحكمة. نعم. انما ممكن يكون نفس العالم اللي استخرج الحكمة ده بيقول ان لا تعليل للعبادات، وان العبادات الاصل فيها التعبد فقط ولا علة في العبادة، وانما من حكم مثلا الصلاة انها عن الفحشاء والمنكر وما الى ذلك، ولكن الاصل في كل العبادات انها لا علة فيها. لان هو لو قال ان في علة مثلا يبقى هو يقدر يقيس عليها. لا، هو بيستنبط، هو مش هيقيس في العبادات اللي ذكرت العلة ظاهرة. نعم. لكن ممكن لما يلاقي المعنى ده متحقق في الحكمة ممكن يلحقه بغيره يجد فيه الحكمة دي اللي موجودة فيه. كحكمة انه مش كبناء احكام على كده، على الحكم دي. لان لا، احنا هنفرق في المقاصد. هنخرج من مسألة العلة اللي هي العلة الخاصة بالاصوليين في القياس. أيوه. ونتكلم احنا في اعلى من ذلك. المقاصد بينظر للمقصد عام، مش على مسألة فرعية. ويأخذه. لكن هو ممكن الاصطلاح زي ما قلنا التعليل هنا، واقصد بالتعليل هنا حسب سموه التقصيد، يسموه التقصيد كالتعليل في المقاصد. يعني ممكن يتقاطع الاصطلاح، لكن المراد عندنا هنا مش العله الخاصه بالحادثه الفرديه، لا، من ذلك. لذلك هو ممكن يقول بالحكمه ولا يقول بالعله زي ما انت بتقول. في السفر مثلا قلنا للعله في القصر السفر اسمها العلة عند الأصوليين. الحكمة إن هو إنه مشقة والعذاب وغير ذلك. فهو لكن لو هتقيس هتحتاج للعلة في القياس في عند الأصوليين. لكن في المقاصد ممكن تستفيد من الحكمة دي وتجعلها مقصد عموما، لو هو مقصد عام أو مقصد خاص أو كذا، ثم تلحق بقى بيه لو شيء من شيء المصالح المرسلة وغير ذلك. نعم، أحسن الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله بقى الدروس غدا، وكما هي غدا درس صحيح البخاري في 7:15 أيضا بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم. على فكرة كنت جوه سايب انت سايب نفسك على دلوقتي. ما بقى يعني شفتك.